قال شيخ الإسلام محمد الدوهر رحمه الله في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيل أدعو إلى الله. قال فيه شرط الإخلاص، لأن بعضا من الناس قد يظهر الدعوة إلى الله وإنما لنفسه وحزبه ومذهبه، فالمسلم لا، يدعو إلى الله خالصا من قلبه، يدعو إلى دين الإسلام ويحث عليه ويرغب فيه وينهى الناس عن الضلال والغواية ويزيل كل شبهة وكل ضلالة ويبين الحق ويوضحه. الداعي إلى الله لا بد أن يكون صادقا في دعوته، فإن كان دعوته فيها كذب فإنه لا تنفعه. لا بد أن يكون الداعي إلى الله عاملا بحقيقة ما يدعو إليه، مجتنبا حقيقة ما ينهى عنه، فإنه إذا طابق قوله مع عمله وثق الناس به وانقادوا له: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. الدعاة إلى الله صابرون محتسبون، لا يضرهم عداء الناس لهم ولا كره الناس لهم، لا يهم ذلك، بل هم صابرون محتسبون، ومهما أصابهم من مصائب احتحملوها بذات الله، ولهم أسوة حسنة بأنبياء الله ورسله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالدعاة إلى الله إلى مكيدة، إلى كراهية، إلى سب، إلى مقت، لكن الصادق ثابت دعوته، مثابر سالك كل طريق يصل الحق، عنده بصيرة، يختار وقته والزمن وقته والوقت المناسب والألفاظ المناسبة التي يصل بها إلى حقيقة ما يريد. فالداعي إلى الله سائر على منهج دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بالصدع بدعوته ناله من قومه ما نال، سمه الساحر والكاهن والمجنون والمفتري وإلى غير ذلك، وكلها أفكار وافتراءات، وإلا هم يعلمون في حق أمرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وقال الله له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. الآمر بالمعروف داعي إلى الله، لأن الأمر بالمعروف أعظمه الدعوة توحيد الله وإخلاص الدين لله والنهي عن الشرك بالله. الداعي إلى الله نهي عن المنكرات، أعظمه الشرك بالله، ثم سائر المعاصي والمخالفات. فالمهم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو من الدعاة إلى الله، فعلى الآمر من المنكر يكون صادق دعوتهم، يكون عندهم علم بحقيقة ما يدعون إليه، وعندهم رفق في أثناء الدعوة، وعندهم حلم بالصبر على ما يصيبهم والسرج عند الله. أسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لهذا المستمع سؤال آخر يقول فيه: كيف تكون المرأة داعية إلى الله عز وجل وفي سبيل الله تعالى، وهل يتعارض هذا مع الأمر بالقرار في البيوت؟ الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فالمرأة المدعية إلى الله في بيتها قبل كل شيء على لزوجها وبناتها وأولادها، ثم يمتد أمرها لأخوانها وأخواتها وجيرانها ومن لا تصل بهم، فإنها تدعو إلى قدر على قدر اجتهادها، فهي موصوفة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وذلك في نطاق ما شرع له من دون اختلاط بالرجال، دون يتقرب بيتها، ولكنها داعية الله لما يتصل بها ويخالطها من أخواتها وبناتها وأقاربها وجيرانها، ومن يتصل بها من المسلمات تدعوهن إلى الله وتبشرهن بالخير وتحثهن على الخير وتنهاهن عن كل ما يخالف شرع الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع سعد بن محمد الفوزان من القويعية يسأل يقول: ما هي الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها المستمع لخطبة الجمعة حين تشارف الخطبة على النهاية، إذ أن بعض المصلين يستعجل الوقوف والتقدم في الصفوف قبل انتهاء الخطبة بقليل؟ أولا، الخطبة للجمعة أمرها مهم فإنها تعالج وضعا قائما، إذ الخطيب يتحسس مشاكل المجتمع وينظر ما هي الأمور التي وقع فيها خلاف، تقصير أو ضعف أداء، فيوجه المجتمع على قدر ما بلغه، فهو يضع خطبته أسبوعيا لعلاج مشكلة أسبوعية يرى أنها مهمة، إما لغفلة الناس عنها أو لمخالفتهم إياها. ثانيا، وجب على من حضر خطبة أن يصغي لها ويستمع، وحرام عليه أن يتحدث عن الخطبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقال: الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يوم الإسفار، والذي يقول أنصت لا جمعة له. فوجب على كل من حضر الخطبة الإصغاء والانتباه والإقبال على الخطيب، كما أن على الخطيب أيضا أن يتقي الله فيختم وضوعا مناسبا، ويحاول تقصير خطبة بقدر استطاعته بما ينفع ويشفي، من غير أن يصيب بملل وسآمة وتكرار لا داعي له. فالخطيب مأمور بالاختصار والإيجاز وإيضاح المقام، والمأمور بالاستماع والإنصات، محرم التحدث. وإذا كان يخطب الإمام فلا يقوم المأمومون ولا يمكن حتى ينهي الإمام خطبته، لأن قيامهم قبل ذلك يحدث فوضى ويحدث اضطراب ويشوش على الآخرين، فلا بد من البقاء إلى أن يأمر الخطيب بإقامة الصلاة. أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: أحب النصح والتوجيه وأخشى إن فعلت ذلك أن أصاب بالعين، فما توجيه سماحة الشيخ؟ اتق الله واستعيني بالله وابذل الخير والجأ إلى الله، وحافظي على الأذكار الصباحية والمسائية، فإنها حصن لك من مكائد الشيطان الجن والإنس. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يستفسر عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم، أي الزموا أنفسكم، لا يضركم ضل من ضل، لما اهتديتم فلا يضركم ضل من ضل. ولكن هذه الآية لا يفهم منها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من فهم منها ذلك فقد أخطأ. من فهم منها أن الإنسان إذا اهتدى فلا يبالي ضل الناس ومهدوا ولا يهتم، ولا يهتم بما خلاف للشرع. فإن الصديق رضي الله عنه خطب الناس، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائل: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعون غير موضعها، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأمرن بالمعروف ولا تنكر، ولا تأخذن على السفيه حتى إذا رشح مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل ذير برأيه فعليك بخاص نفسك ودع عنك أمر العامة. فالمؤمن يهتدي ويستقيم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد غيره، إلا إذا غلب الشر وكثر البلاء وعجز عن ذلك، فعليه الدعوة بالأمر على قدر استطاعته، باليد باللسان بالقلب بكل ما يملك، بحكمة ورفق ولين، لعل الله أن يفتح على قلبه. فإن المؤمن يغار على إخوان المسلمين بالحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فاجمع أخي بين استقامتك وبين السعي في إصلاح غيرك، فهذا هو الخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الرحمن يقول: ما المقصود بقول القائل: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء باطل سوى ما جاء عن الله وعن رسوله، سوى ما جاء عن الشرع. وكل نعيم له جزائل، إلا فالنعيم نزائل نعيم الجنة، فإنه الباقي لكما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فكلما خلا الله باطل، كل من تعلق بغير الله، كل من وثق بغير الله، كل من توجه لغير الله، كل من اعتصم بغير الله، فإنه على ضلال وباطل. فالله الحق وهو له معبود دون سواه، وهو الملجأ والملاذ إليه، لا ملجأ ولا ملاذ إليه، كما قال الله جل وعلا: لقد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فالمؤمن يلجأ إلى الله ويثق بالله ولا يتعلق بغير الله، يجزقته واعتصامه وتوكله على الله وحده. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أم محمد من مكة المكرمة تقول: اعتمرت عن جدي رحمه الله، ولكني بعدما أنهيت العمرة وأردنا المغادرة من المسجد وقبل أن أخرج لبست القفازين جهلا مني، وبعدما تذكرت خلعتها، هل فعلي صحيح؟ ما دام أو نسيانا فلا شيء عليك إن شاء الله، قصري والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه المستمعة تقول: والدتي رحمها الله توفيت، وكانت تقول إنها تريد صيام شهرين متتابعين، ولا نعلم لماذا، ماذا نفعل سماحة الشيخ بعد وفاتها؟ إن أخشى أنها قتلت امرأة طفلا صغيرا سبب في موته، إما أنها حملت في أثناء الحمل شيئا ثقيل أو أهملته ونحو ذلك، أو أن صار بينها وبين زوجها جماع في أثناء رمضان. المهم أنها أوصتكم بهذا، إن استطعتم أن تقوموا بهذه الوصية الحمد لله، ليس بواجب لكنها مستحبة، لأني أخشى أنها شهرين الواجب اللي أوصت بهما أن إما لجماع في رمضان أو أنها لقتل خطأ وقع منها تلك كفارة. فإن استطاع أحد منكم أن يقوم بهذه المهمة بأن يصوم شهرين كاملين متتابعين جزاه الله خيرا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بميم حا ميم دال من الرياض يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق ألا تذهب إلى بيت بنت عمها، علما أنني كنت في حالة غضب، وبعدها ندمت وسمحت لها بالذهاب فيما بعد، فما الحكم؟ إذا كنت قلت علي الطلاق ألا تذهبي، ثم بدالك أن تراجع عن ذلك اليمين، فكفر كفار يمين، عاش مساكين غدهم أو عشهم. أحسن الله إليكم. ويسأل: هل يجوز أن يكلم الخطيب خطيبته عبر الجوال قبل العقد؟ والله يا إخواني أنا أخشى أن هذه الكلمات قبل العقد أن تجر إلى لقاءات مشبوهة، فالواجب إذا كنت حيث المكالمة أن يتم عقد النكاح، حتى لو قد تلاق بينكم فلا يضر شيئا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله المشجري يسأل عن بول الغنم أكرمكم الله: إذا وقع على الجسم أو الثوب هل ينقض الوضوء؟ يقول علماء: إن بول ما يكون لحمه وروثه طاهر، فبول الغنم أو البقر أو الإبل طاهر، لو وقع على الثوب لا يجب غسله لأنه طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يأتوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على أن مأكول اللحم بوله طاهر وروثه طاهر. أحسن الله إليكم. أبو فيصل من جازان يسأل عن حكم العزل من أجل تنظيم الأسرة. الظاهر لا مانع منه. قال جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. فدل على أن العجائز إذا كان مصلحة، أما قطع النسل مع شباب المرأة فلا يجوز. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن حكم دعاء الوالدين على الأبناء دون سبب، وهل يستجاب؟ اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو على أولادنا وأموالنا، فلعل أدواك سيستجيب الله في الدعاء، وجاء من الثلاثة دعوتهم ودعوة الوالد على ولده. والظاهر أن الدعاء إذا كان من خطأ وقع من إساءة، عقوق، عدم خدمة، تكبر، أما إذا أدى الابن أو البنت الواجب نحو الأبوين بجميع ما يطلب الشرع، فدعا الأب على ابنه من غير سبب، الابن بار ومخادم ومحسن ولكن الأب عنيد وذا أخلاق وحماقة، والله والله إن شاء الله أن الله لا يسري دعاءه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بصاد ألف يقول: أصبت بوسواس منذ زمن وبحمد الله تخلصت منه، لكن حصل أثناء الوسوسة تأخير في الصلاة لدرجة أني لا أصليها إلا بعد طلوع الشمس وانتهاء وقتها بسبب الوسوسة، وقرأت فتوى لأحد العلماء بأن تأخير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس عمدا يعد كفرا، ثم سمعت فتوى أخرى على عكس ذلك. أنا الآن بحمد الله تبت من ذلك، فماذا علي حفظكم الله؟ استقم على طاعة الله واحمد الله أن أنقذك من الوساوس، وتجاهلها وتناسها ولا تعد لمثلها، واتق الله فإنها ضرب من الجنون، ولعل ما وقف الله عما وقع أكثر من نوافل العبادة والطاعة، واسأل ربك التوبة النصوح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تسأل تقول: امرأة حامل في بداية الشهر الرابع، وعند متابعة الجنين تبين وجود انسداد في المثانة وضمور في الرأس، وعند عرض الحالة على أكثر من طبيب أفادوا بأن هذه الحالة تعد تشوها للجنين تؤدي إلى ارتجاع للكلى وبالتالي عدم تكون الرئتين، وقد نصحت بإنزاله، فما رأي سماحة الشيخ؟ إذا ثبت الشيء علميا بأن هذا وضع الجنين، الله إن شاء الله لا مانع منه. أحسن الله إليكم وجزاكم خير. ما لم ينفخ فيه الروح أو نفخ فيه الروح لكن بقاؤه في بطن أمه ضر عليها، فإن ثبت ضرها على أمه أو أن ما نفخت فيه الروح جاز إسقاطه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: شخص يصوم يوم الخميس أحيانا ويفطر أحيانا، فهل يصح أم يجب عليه أن يصوم كل خميس إذا اعتاد على ذلك؟ هي سنة صيام يوم الخميس، يوم السنة، وينبغي المسلم إذا وفق لسنة من السنن وأعانه الله على أن يدام عليها. قال النبي لابن عمر: يا ابن عمر لا تدع قيام الليل، فإن فلانا كان يقوم ثم تركه، دل على أن العمل الصالح من وفق له فليحمد الله عليه وليستمر عليه وليثبت عليه، فإنه خير كثير، والشيطان يثبطنا على الخير ويقعد بنا عن سبيل الخير، فالواجب أن نرغم أنفه وأن نحمد الله أو في صيام الخميس أو الاثنين أو الوتر أو ختم القرآن أو قيام الليل، فنحافظ على ذلك ونسأل الله الثبات والقبول. اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.